من أفضل الأعمال، فإن من أعتق عبدا له أعتق الله به لكل عضو عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج. ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب العظيمة كالقتل والظهار والجماع في رمضان والحنث في اليمين. وله أسباب كثيرة، منها أن يقول له أنت حر بالصيغة القولية، ومنها أن يعتق شريكه نصيبه فيسل العتق على نصيب الأخ، ومنها أيضا إذا مثل بعبده، إذا مثل بعبده يعني مثل قطع أصبعا منه أو أنمله فإنه يعتق عليه جبرا، ومنها إذا فعل به الفاحشة والعياذ بالله فإنه يعتق عليه فجعل الشارع العتق له أسباب متعددة، كل هذا حرصا على اعتاق الرقاب وتخليصها من الرقاب. هذا يقول أعتق رجلا منا أي من الأنصار عبدا له عن دبر. الدبر يطلق على آخر الشيء ويطلق على ما بعد الشيء، يطلق على آخره وعلى ما بعده. هنا يقول عن دبر يعني على ما بعده أي ما بعد الحياة، يعني علق عتق عبده بموته فقال له إذا مت ولا السيد فأنت حر. فهذا هو التدبير، أن يعلق عتق العبد بموته، موت من؟ موت السيد ولا موت العبد؟ موت السيد. يقول إذا مت فأنت حر. هذا العبد لا يعتق ما دام سيده حيا، لا يعتق إلا إن نجز عتقه. لو نجز عتقه وقال أنت حر قبل أن يموت صار حرا، أما إذا لم ينجز فإنه يبقى رقيقا حتى يموت السيد. طيب ويجوز بيعه؟ نعم يجوز بيعه، يجوز بيعه. وإذا باعه فإن عاد إلى ملكه مرة ثانية ومات وهو على ملكه عتق، وإلا لم يعتق. هذا العبد أعتقه سيده عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. الحديث هذا مختصر اللفظ، ولكن ذكر في رواية أخرى أنه كان عليه دين، كان عليه دين هذا السيد الذي أعتق عبده عن دبر، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وقضاه. يستفاد من هذا الحديث، ثبوت الرق في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، الرسول أقره ولا يقر على شيء باطل، ولأن نصوص الكتاب والسنة طافحة بذكر الرق وأحكامه وفضيلة العتق. ومن العجب أن أعداء المسلمين الذين أضلهم الله ينتقدون على الإسلام ثبوت الرق، ويقول كيف تسترق إنسانا مثله، ولم يتفطنوا لما يعملون في عباد الله أكثر من استرقاق عباد الله. الرقيق عند المسلم مكرم معزز، حتى نصل الأمر أن نطعمهم مما نطعم ونكسوهم مما نكتسب. هم يسترقون العباد لكن من طريق أخرى أشد وأنكى، أليس كذلك؟ ولهذا لو نظرنا إلى مسألة السود والبيض في أمريكا لرأينا العجب العجاب من امتهانهم وعدم القيام بحقوقهم، أشد بكثير من الرق الثابت في الإسلام. ثم نقول أيضا ثبوت الرق في الإسلام جعل الشارع له أسبابا كثيرة للفك منه، ولو لم يكن إلا فضيلة العتق لكان ذلك كافيا. أما أنتم فلم ترحموا ما استرققتم ولم تبالوا به، تمصوا خيراتهم وثرواتهم وتدخلون عليهم الشر، نعم، وتحبسون حرياتهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التدبير وهو الاعتاق بعد الموت، لأن الرجل فعله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. ومنها أيضا أنه إذا كان عليه دين، أي على السيد، فإنه لا ينفذ التدبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باع العبد وقضى دينه. ومنها أهمية الدين وأنه يقدم على العتق، فلو أن رجلا كان عنده عبد وعليه دين بمقدار ثمنه وقال أيما أفضل لي أن أعتق العبد أو أقضي ديني، قلنا قضاء الدين أفضل. ولهذا أفضل النبي عليه الصلاة والسلام العتق من أجل قضاء الدين. ومنها أنه قد يكون فيه دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن تصرف المفلس ليس بنافذ وإن لم يفلس. واضح؟ تصرف المفلس نافذ غير نافذ وإن لم يفلس، معروف؟ يعني أن الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصح أن يتصرف في ماله بتبرع فصدقة وعتق غيره، سواء حجر عليه أم لم يحجر. وهذا لا شك أنه قول قوي، لأن ماله قد تعلق به حق غير، حق أهل الدين، ولأنه ليس من العقل وليس من الحكمة أن تذهب لتفعل الشيء المستحب وتدع الشيء الواجب. ولهذا تجد بعض الناس الآن مساكين عليهم ديون ويتصدقون ويعزمون الناس ويدعون، نعم، وتجد كما يقول عامة تجد السفرة ما تطوى، نعم، كل النهار يعزمون الناس ويتصدقون والديون عليهم على عدد شعورهم. هذا خطأ، ليس من الحكمة ولا من الشرع. الحكمة أنك تبدأ بالواجب. أحيانا يقول أنا أتصدق بعشرة آلاف واللي عليه مليون، عشرة ريال واللي عليه مليون، وش نقول؟ نقول أنت لا تصدقت بعشرة ريال، فإذا أوفيت من دينك عشرة ريالات صار عليك مليون إلا عشرة، فاستفدت، فمليون إلا عشرة أحسن من مليون. ولهذا لم يوجب إلا حتى الحج وهو ركن من أركان الإسلام لم يوجبه الله تعالى مع الدين. وهذه المسألة أنا أود أنكم تبثونها في العامة، لأن فيها العامة الآن بعضهم مدين ويروح يتصدق إلى طلب تبرعات لمسائل أعمال خيرية، ذهب يتبرع يتعرض للناس في مسألة الدعوات، يدعو هذا عشاء وهذا غدا وهذا قهوة وهذا معروف وما أشبه ذلك. فإذا نبه الناس على هذا الأمر وبين لهم خطر الدين لعلهم يهتدون. ومن فوائد الحديث أن للإمام أن يبيع مال صاحب الدين ليقضي دينه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه ولم يرجع إلى الورثة، باعه وقضى الدين. وعلى هذا فيجوز الحاكم الشرعي أن يبيع مال المدين ويوفي دينه، فإن كان الدين من جنس المال فإنه لا يحتاج إلى بيع المال، لأن ربما يبيع فينكسر، وإذا كان الدين من جنسه يقضيه منه. لماذا جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب في هذا الحديث في كتاب البيع؟ لنستفيد منه جواز بيع المدبر إذا كان على صاحبه دين. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ولا زوجة النبي؟ زوج، هذا هو الأفضل. ولا يقال زوجة إلا على لغة رديئة إلا في الفرائض. فرائض، فإن أهل العلم بالفرائض اصطلحوا على أن يعينوا زوجة للأنثى وزوج للذكر. أو أن فأرة وقعت في سمن. الفأرة معروفة، وهي من الحيوانات الأليفة. ها؟ لا، أو متوحشة. نعم، طيب، من الحيوانات الفاسقات كذا. نعم، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق، وأمر بإطفاء المصباح لئلا تعبث به الفويسقة. فهي فويسقة من جملة الفواسق، ولهذا يسن قتلها مطلقا سواء آدت أم لم تؤذ. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فتقتل بما يكون أسرع إلى موتها بأي وسيلة كانت إلا في النار. لكن في النار إذا تعذر إلا في النار استعملت النار أيضا، مثل لو دخلت في جحر ولم تخرج إلا بأن توقد النار حول الجحر فلا بأس. يوجد الآن يوجد شيء تقتل به الفأرة، الفأر صمر تلزق. ها؟ تلزق فيه. لا لا، ما أنا أعرف هذا الصمر تلزق فيه، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن تلاحظها لئلا تحبسها فتموت، فيخشى عليك أن تكون كصاحب صاحبة الهرة التي حبستها لا أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا استعملت هذا لإمساك الفأر فعليك أن تتعاهده بين ساعة وأخرى حتى لا تموت جوعا أو عطشا. نعم. وقول في سمن فماتت، ظاهر الحال أن هذا السمن مائع، ظاهر الحال أن السمن مائع، لأنه لو كان جامدا ما ماتت، ما ماتت، كان تبقى على سطحه تخرج ولا. ولهذا رواية أحمد النسائي فيها نظر، في سمن جامد إلا أن يراد به جمل النسبي يمكن. طيب، وقوله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عنها حال كونها واقعة في السمن، ولا بد من هذا التقدير، وإلا لكان صواب العبارة أن يقال فسئل عنه، سئل عنه أي عن السمن، لكن هو سئل عن صلى الله عليه وسلم عن الفأرة حال وقوعها في السمن، ماذا يأكل للسمن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ألقوها وما حولها، فألقوا نعم ألقوها وما حولها وما حولها وكلوه، فأمر أن تلقى وما حولها وأن يؤكل، يؤكل السمن. ثم قال زاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وقوله في سمن جامد فيه نظر، لأنه لا يوافق القصة، إذ أن الجامد لا تغيب فيه الفأرة ولا تموت، إلا أن يراد بالجامد الجامد النسبي، بمعنى أنه ليس كالماء لكنه خاسر، له جامد يعني مرة وله مائع مرة. فإن ويد هذا فالأمر واضح، أما جامد كالحصى والحجر فهذا لا يستقيم. طيب هذا الحديث أولا نسأل لماذا جاء به المؤلف في كتاب البيض، مع أن المناسب أن يذكر في كتاب الأطعمة. أي نعم، يعني أنه إذا أن هذا لا يمنع البيع، لأنه متى جاز بيعه جاز أكله، لأن الله إذا أباح شيئا أباح ثمنا، وإذا حرم شيئا حرم ثمنا. أما فوائد الحديث ففيه دليل على أن الفأرة نجسة إذا ماتت، لقوله ألقوها وما حولها، وهو ما حولها، ولو كانت طاهرة لكان تلقى بدون أن يلقى ما حولها. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، ولم يذكر أن الإناء أو الشراب يتنجس، لأن ميتة الذباب طاهرة. طيب لماذا ميتة الذباب طاهرة وميتة الفأرة طاهرة وكلها مما يطوف عليه؟ قصناه وميتة الفأرة نجسة وكلها مما يطوف علينا. علل العلماء ذلك قالوا لأن أصل نجاسة الميتة لاحتقان الدم النجس فيها، احتقان الدم النجس فيها، والذباب ليس له دم يحتقن فيه حتى يكون نجس، وأما ما له دم فينجس. ولا شك أن هذه علة مناسبة جدا للحكم، لأن الله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم واحتياطهم في أمور دينهم، وجه ذلك غني. يعني لم يتعجلوا فيريقوه، ولم يتعجلوا فيأكلوا بدون سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا ينبغي الاستحياء من أمور العلم، فتقول والله هذه فأرة ما راح نسأل عنها، أنا أكرم هذا الرجل عن السؤال عن الفأرة، لأن أكرم من يستحق الإكرام من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سألوه عن الفأرة. نعم، هل نأخذ منها أنه لا يقال للإنسان إذا سئل عما يستقبح تكرم؟ ها؟ إيه، لكن فيه سألوا ما ندع عن صيغة السؤال، قد يكون قالوا تكرم ما تقول في الفارة إذا سقطت في سمن، وقد لا يكون قالوا ذلك، لكن نعم إيه، لكن الظاهر أن الصحابة ما يستعملوا هذه الكلمات. فهل نقول إن استعمالها بدعة وأنه لا ينبغي أن يستعملها الإنسان، أو نقول إن هذه مما يرجع إلى العرف؟ الظاهر الثاني، لأن هذه ليست عبادة، فإذا جرى العرف بين الناس أنهم مثل هذه الكلمات يقدمون لها مثل هذه المقدمة فلا بأس. طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن الفأرة إذا وقعت في السمن فإنها تلقى وما حولها ويكون الباقي طاهرا. نعم، تري ذلك قوله ألقوها وما حولها وكلوا سمنا أو وكلوا. وجه الدلالة إما أن نقول وجه الدلالة أن هذا هو ظاهر القصة، أن هذا ظاهر القصة، لأنه لو كان جامدا ما ماتت به أو بسقوطها فيه. أو يقال وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يقل أجامل هو أم مائل، فلما لم يستفصل في مقام الاحتمال نزل جوابه منزلة العموم في المقال. وجه ثالث أن نقول إن المدينة من البلاد الحارة غالبا، من البلاد الحارة غالبا، وأن السمن لا يجمد فيها إلى حد يكون كالحجر. نعم، فلهذا لا يمكن أن نحمله على الجمود الكامل الذي يصل فيه إلى حد يكون كالحجر. وهذا الوجه أيضا استدل به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المدينة من الحجاز، والحجاز من البلاد الحارة. ويستفاد من الحديث أنه ينبغي أنه متى زال الأذى زال حكمه بأي مزيد، بقوله ألقوها وما حولها وكلوا وكلوه. فلما زال الأذى على هذه الفأرة بإلقائها وما حولها صار الباقي ظاهرا. ويتفرع على ذلك تأثير الأوصاف بموصوفاتها، ولا لا؟ تأثير الأوصاف بموصوفاتها، لأنه إذا نقلت وما حولها زال الوصف الذي من أجله يحرم هذا السمع. طيب، هل يؤخذ منه تنجس الشيء بالمجاورة؟ نعم، يؤخذ منه الاحتياط، الاحتياط في البعد عن النجاسة، لأن الرسول ما قال ألقوها مثلا واكتفى بالذي عالق بها يلقى معها، بل ألقوها وما حولها، لأنه يحتمل أن تكون النجاسة قد تمددت إلى ما حولها. طيب، إذا كان الإناء صغيرا وصار اللي حولها يستوعب كل الإناء، نعم يلقى كله. وفيه رد لقول من يقول إن المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كثرت ولم تتغير، بقوله ألقوها وما حولها وكلوه، ولو كان ينجس الملاقاة كله ما حل منه شيء. والقول الذي أشرنا إليه، القول المرجوح هذا، يؤدي إلى أثار كثيرة في الخلق ما تأتي بمثل الشريعة. لا أدري هل تعرفون ما يسمى بالدباب، أواني كبيرة، لا أكبر من كذبة، نعم خزانات كبيرة، يعني واحدة أنا أدركتها هي من النحاس، من النحاس يعني كبر الباب، هذا أعرض من الباب ودون منه بالطول، نعم حوالي يمكن متر ونصف، وهي مدورة، يعني الرجل يسقط له واثنين وثلاثة معه، أكبر من إيش دي. كانوا يستعملونها أواني للسمع، يشتري الإنسان عكاك من السمن، وعكاك أظنه معروف الياسر، ها؟ ما تعرفونه؟ ما العربية هذه مثل القربة، مثل القربة تملأ سمن، نعم، ثم يصبونها في هذا البرميل الكبير الذي يسمى الدبة. هذا البرميل الكبير الممتلئ لو يسقط فيه شعرة واحدة من كلب صار كله نجسا. تجب على هذا القول، تجب إراقته ولا ينتفع به، فصار عظيم. ولهذا القول الراجح الذي المضطرد أن ما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس، سواء كان ماء أم مائع. نعم ابن الوهاب. اي واللي حوله المائع. إيه؟ يمكن، وحنا قلنا يمكن يكون خاثر. الثمن أيضا أحيانا يكون خاثر، له بالجامد مرة مثل الماء، ما مثل الماء ولا جامد كالحجر. نعم. إيه؟ والله هذا الإنكار على من أنكر صعب. لا أثنى نسلم منهم. نعم. إيش؟ إذا ماتت يعني. إذا ماتت يمكن أخذ منها. يعني أن جسدها معروفة. نعم. يشتغلون. ها؟ يقول هل يقاس على الفارة ما أشبهها في الخلقة؟ إيه؟ لا ما الجير ذي الجراب الجربوع والجربوع أيضا، لأن اليربوع حلال ولكن إذا مات صار نجس. أي والوتر كل هذه تقاس عليه، يقاس عليه. إيه نعم، لأنه إذا مات صار نجس. إذا مات ما يتنجس، كل ما يتنجس ما إلا ما لا نفس له سائلة. القاعدة مر علينا في إزالة النجاسة قريبا يعني. أن جميع الميتات التي لها دم يسيل نجسة إلا ميتة الآدمي والسمك، وأن الميتات التي ليس لها دم سائل فهي طاهرة. نعم عاجل. ها؟ ما هو صحيح. هذه من الأحكام الثابتة في الإسلام، ما يمكن تزال. لكن نقول عسى الله يجيب أسباب الرق. نعم الجهاد. نعم خالد. نعم نعم تلقى وما حولها ما خالف. طيب هي الغالب ان ما تصل الى اصل تطفو. طيب اذا فرضنا ذلك قلنا نشيل اللي فوق نغرف لين نصل الى اللي حولها ان نزل. طيب ما خالف نغرف اللي فوق، ما أنا أعرف ناقله. نعم هي قبل أن تموت طاهرة، هي قبل أن تموت طاهرة، الفأرة قبل أن تموت طاهرة، لأنها من الطوافين عليه. فهمتم؟ ولأنها على قول من يقول إن المقياس جسد الهرة دون الهرة، فهي طاهرة في الحياة. هي قبل أن تموت طاهرة حتى لو مرت بهذا الشيء، فإذا ماتت فالغالب أنها تخرج. إذا قدرنا أنها ما خرجت، أنه مسكها شيء في الأسفل، نقول نغرف الثمن، نغرف. نعم نقول نغرف الثمن حتى نصل إلى ما حولها. إيه نجيب برميل ثاني، مو مشكلة. سبق في بقية حديث جابر عدة فوائد. أولاً أن الهبة تنعقد بما دل عليها من غير إيجاب ولا قبول. من آية الخير عبد الرحمن الهبة تنعقد بما دل عليها وإن لم يكن قبول من الموهوب له. أن العقود تنعقد بما دل عليه. طيب، اشترى رجل بيتا من شخص واستثنى أن يسكنه لمدة سنة، جائز ولا لا؟ الدليل نعم. طيب، استثنى سكناه إلى أن يشتري بيتا بدله، ليش؟ إيه مجهولة. تمام. طيب نعم، فيه جواز التوكيل في تسليم الثمن. نعم أحسنت. طيب، فيه أيضا دليل على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم. ياسر، وجه الكرم. تسمعونه؟ أقول تسمعونه أنتم؟ أنه جمع له بين العوض والمعوض. طيب، يقول جابر إن رجلا منهم أعتق غلاما له عن دبر. كما معناه يا شافر؟ هي كيف تقول أن يعتق عبده ويقول أنت حر بعد وفاته؟ الكلام متناقض، كلامك الآن متناقض. يعتقه ثم يقول أنت حر بعد موتي؟ ها ايش يقول؟ يقول انت بعد وفاته، يعني تعليق العتق بالوفاه. صح، هذا الدبر، تعليق العتق بالوفاه كذا. طيب، لماذا باع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المدبر؟ لا يعني العلم كيف يصل علمك وين ما يلا السؤال لك للذي على يمينك يا فيصل. أنا ما سألت ليش ما سألت هو حاضر. تبي شيء فيصل لو عارف ما عارف يدها للناحي. طيب، أقول لماذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدبر؟ لأن صاحبه كان عليه دين. طيب، فأراد أن يقضي دينه من ذلك. طيب، هل يستفاد منه أن عتق المدين لا يصح يا خالد؟ ها؟ كيف؟ أبطل عتقه وباعه في قضاء الدين. طيب، سقط وزغ الأخ. سئنا، سقط وزغ في بنزين ومات، فما الحكم؟ إينا. استعمال يعني ما يلقى وما حوله. ها؟ استعمال. طيب، ولا في التفصيل ولا شيء. كيف ينبغى طالب العلم ما تشكل أي المسائل هذه البسيطة؟ طيب طيب إلا يكون إنسان ما يضر السيارة إذا استعمل إيه هلا بأس فيه وإنسان يضره وإنسان يضره يعني ما يجوز طيب زين ها المهم حقيقة ما نقول إن فيه التفصيل إذا كان يخشى أن تتعدى النجاسة وهو يمنع من استعماله يلقى وما حوله والباقي يكون طاهر. أما إذا كان لا يخشى أن تتعدى النجاسة مثل هذا البنزين يضع في السيارة بدون أن يتلوث ثيابه وبدنه فهذا لا يلقى منه شيء لا هو فيه نفس السائل وفيه نفس السائل. طيب على كل حال الآن نقول النجاسات إذا كان بيطية السيارة طبعا ما تتصرف النجاسة فيما يظهر نعم فالكلام على هل إنه لا يمكن استعماله إلا على وجه يتعدى فهنا يطهر وإلا فلا بأس. لا ما أظن هو ما تمزق يعني ما تمزق على كل حال دعوه هيا نعم. طيب لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإلقائها وما حولها رهيب نعم نعم. طيب هل يفرق بين الجامد والمائع عندك إبراهيم؟ ولكن صحيح أنه لا فرق لأن نعم وهذه ضعيفة تفصيل. ناخذ الدرس الجديد الآن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. طيب هذا الحديث يقول إذا وقعت الفأرة في السمن ويفصل إن كان جامدا تلقى وما حوله وإن كان مائعا فإنه لا يقرب فإنه لا يقرب. لكن هذا الحديث كما قال البخاري وهم واستواب الحديث الأول تلقى وما حولها فقط سواء كان جامدا أم مائعا. ثم أنه سبق لنا أن الجامد جمودا تاما لا تموت فيه الفأرة والجامد جمودا وسطا بين المائع والجامد هذا قد تموت فيه لكن استطيع أنه يلقى أنها تلقى وما حولها نعم ثم يؤكل السمن. ويدل على هذا على ذلك أن هذا الحديث وهم أنه قال إذا وقعت الفأرة في السمن ولم يقل فمات ومعلوم أنها إذا خرجت حية فهي طاهرة لأنها من الطوافين عليه ومما يشق التنزه منه فهي لو سقطت مثلا في ماء وهي حية وخرجت فالماء طهور ليس بنجس. وكذلك لو سقطت في سمن وخرجت حية فهو طاهر ولا يكون نجسا. ويدل على وهمه أيضا أنه قال إن كان مائعا فلا تقربوه يعني فهو حرام ولو أخذنا بظاهره لكان شاملا للقليل والكثير وللمتغير وغير المتغير وإتلاف الكثير الذي لم يتغير بسقوط هذه الفأرة فيه إضاعة مال لا تأتي بمثل الشريعة. فهو في الحقيقة كلما تأملته وجدته وهما، وأن الصواب ما رواه البخاري في الحديث السابق أنها إذا وقعت ثماتت تلقى وما حولها، والباقي يؤكل ويستعمل. وعن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن النور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. طيب، يقول سألت جابرا، أبو الزبير يقول سألت جابرا، وسؤاله لجابر ينفي ما يحتمل من التدليس، لأن أبو الزبير فيه تدليس يسير، لكن الظاهر أن كل ما رواه عن جابر في صحيح مسلم أو غيره من الكتب الصحيحة المعتمدة فهو محمول على السماع. يقول سألت عن ثمن السنور، ما هو السنور؟ السنور القط، وهو معروف، وهو حيوان أليف ولا وحش؟ بعضه أليف وبعضه وحش. بعضه أليف يعني يأتي إليك وتمسكه وينام عندك ويحبسك من الحشرات وغيرها، وكذلك ينظف البيت من الحشرات من الفأر والصارور والوزغ وغيره. نعم، وبعضه غير أليف كما هو معروف، بعضه يكفأ الخجور ويأكل الحمام، وكان بالأول يأكل عندنا ولاد العادة في البلاد الأخرى كان بالأول يأكل الدجاج، أما الآن فيأكل مع الدجاج. نعم، ولا هم. على كل حال، هذا السنور سئل النبي جابر عن ثمنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك. والزجر النهي بشدة، النهي بشدة. طيب، الكلب سبق لنا أيضا الكلام فيه ولا حاجة إلى إعادة الكلام لأنه واضح. يقول زجر عن ذلك أي عن ثمن السنور والكلب، وعلى هذا يستفاد من هذا الحديث تحريم بيع السنور كذا، وظاهره أنه لا فرق بين الأليف والوحش، ولا بين الأليف النافع والأليف غير النافع للعموم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، فمنهم من يقول إن الهر إذا انتفع به وصار نافعا فلا بأس ببيعه لأنه ذو نفع مباح، وكل ذي نفع مباح فإن القاعدة الشرعية إباحة بيعه لمفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فمفهومه إذا أباح شيئا أباح ثمنه، ولا يلزم من تحريم الأكل تحريم البيع. فها هو الحمار محرم الأكل ومع ذلك مباح البيع إذا بيع لينتفع به. فإذا كان في هذا الهر نفع واضح مثل الذي أشرنا إليه من قبل، يأكل الحشرات ويطرد الهوام وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، أي لا بأس ببيعه من أجل منفعته، وليس مما نهي عن اقتنائه حتى نقول إنه كالكلب، بل هو مما أبيح اقتناؤه. وأما إذا كان غير أليف ولا نافع فإن بيعه لا يجوز، فإن بيعه لا يجوز لأن ذلك إضاعة مال. وحمل الحديث نعم قبل، وهذا هو رأي الجمهور أنه يجوز بيعه إذا كان ينتفع به، وحمل الحديث على النوع الثاني وهو الذي لا ينتفع به أن يكون وحشا، لأن الوحش لا يجوز بيعه لعدم الانتفاع به ولعدم القدرة على تسليمه، ولا لا؟ لأنه كالجمل الشارد وكالعبد الآبق، لا يمكن أن أو لا يتمكن من تسليمه إلى المشتري. وهذا القول الذي هو قول الجمهور قول قوي، قول قوي جدا، ويحمل الحديث على ما حمله عليه من أن المراد به النور الذي لا فائدة فيه. ولكن مع هذا نقول الاحتياط للإنسان أن لا يبيعه، بل إذا كان عنده هرة وانتهت حاجته منها وطلبها منه أحد فإنه يسلمها له بدون ثمن. والذين منعوا من بيعه استدلوا بعموم الحديث، واستدلوا أيضا بأن هذا من الأشياء التي لا يؤبه لها والتي توجد كثيرا في الناس، فهي تشبه الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. فإن الهرة جرت العادة بأنه لا يقتنى اقتناء كاقتناء البهائم مثلا كاقتناء الغنم، بحيث يبقى عند الإنسان يتوالد عنده ويحرص عليه. بل إذا وجد سنورا صار يؤلفه حتى يتألف. فرأي الجمهور قوي، لكن مع ذلك الأحوط أن يدع بيعه. أما الكلب فقد سبق، وفي الحديث دليل على جواز الإجابة بالدليل. من أين يؤخذ؟ من قوله زجر، ولم يقل هو حرام، بل قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا أولى، أو الأولى أن يذكر الحكم ثم دليله، أو يختلف باختلاف المخاطر؟ يختلف باختلاف المخاطر. إذا كان المخاطب يعرف الحكم من الدليل فلا حاجة إلى ذلك الحكم ثم سياق الدليل، لا حاجة إلى ذلك، لأنه ليس فيه إلا التطويل. وأما إذا كان لا يفهم، أو أردت أن تعلمه بأنه إذا ذكر الحكم فليقرن به الدليل، فهنا الأفضل أن تذكر الحكم ثم تذكر الدليل. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يذكر الحكم ثم الدليل، لما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمهم أن ذكر الحكم بالدليل، يعني يكون الجواب هو الدليل، أو يذكر الحكم ثم يقرن به الدليل، هذا يرجع إلى اختلاف السائل أو المخاطب. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة، نعم، وزاد، نعم، والنساء وزاد إلا كلب صيد. لكنه زادها واستنكرها رحمه الله، وقال إنها منكرة، فالاستثناء ليس بصحيح كما هو القول الراجح في هذه المسألة، وقد سبق لنا أيضا الكلام عليه، وبينا أنه لو قيل إن النهي عن الكلب، عن ثمن الكلب، إنما هو عن ثمن الكلب الذي يباح اقتناؤه، لأن ما لا يباح اقتناؤه لا يرد عليه البيع، إذ أن الإنسان لا يمكن أن يخسر مرتين، يخسر الأجر ويخسر الثمن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على بيع لا تسع أواق في كل عام أوقية. بريرة هذه كانت أمة لقوم من الأنصار، وصار فيها ثلاث سنن كما قالت عائشة بحديث آخر، منها هذه المسألة الآتية حديث، ومنها أنها خيرت على زوجها حين عتقت، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم إلى البيت فطلب طعاما فأتي إليه بطعام فقال ألم أرى البرمة على النار، قالوا ذاك لحم تصدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية. فهذه ثلاث سنن جاءت في هذه الأمة، تقول كاتبت أهلي، المراد بأهلها هنا أستادها يعني الذين يملكونها، وسمي الأستاد أهلا وإن لم يكونوا من القرابة لأن الإنسان يأهلهم ويأوي إليهم، وكل أحد تأوي إليه وتأهله فهم أهل لأنه مأوى لك، ولهذا سمي أتباع الإنسان أهلا أو آلا لأنه يؤول إليهم وينتصر بهم. طيب، وقوله كاتب، قولها كاتبت، المكاتبة شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده. كيف ذلك؟ يقول العبد للسيد أنا أحب أن أعتق وأنت لن تعتقني بدون عوض، ولكن بعني على نفسك، بعني على نفسك، فيقول بعتك على نفسك بكم؟ يقول مثلا بعشرة آلاف ريال، كل سنة يحل ألف ريال، تكون المدة خمس سنوات، فيوافق على ذلك، نسمي هذه مكاتبة. وهل هو عقد لازم أو جائز؟ بمعنى هل يملك السيد فسقه أو العبد فسقه، أو هو عقد لازم لا يملك كل واحد منهما فسقه؟ نعم، أما من جهة السيد فهو لازم، من جهة السيد فهو لازم، ما يمكن أفسقه، وأما من جهة العبد فهو جائز، لأن بإمكانه أن يعجز نفسه ويقول ما حصل شيء، فإذا عجز نفسه فحينئذ يعود إلى الرق. طيب، هل إذا طلب العبد من السيد المكاتبة هل يلزم السيد إجابته أو لا؟ تفصيلاتكم اليوم ما أدري عنها، مشبوهة. نعم نعم، نقول أولا فيه تفصيل، وثانيا فيه خلاف. فيه تفصيل، إن علم فيه خيرا أجابه كاتبه، وإن لم يعلم فيه خيرا فلا يكاتبه. ما الخير الذي يعلمه؟ قال العلماء الخير الذي يعلمه الصلاح في الدين والكسب في المال، يعني إذا علم أن هذا العبد صالح وأنه يستطيع أن يكتسب فليكاتب، وإن لم يعلم فلا يكاتبه. إن خاف أنه إنما طلب المكاتبة من أجل أن يتحرر فيفسق أو يرجع إلى بلاد الكفر فهنا لا يكاتبه، إن هذا ضرر. أو علم أنه إذا كاتبه صار عالة على نفسه وعلى غيره، ما عنده مال، فكذلك لا يكاتب، لأن هذا ضرر العبد وضرر على غيره من الناس. فإن علم خيرا أمر بالمكاتبة. قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولكن هل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور العلماء على أنه للاستحباب، والصارف له عن الوجوب أن هذا مال له ولم يوجب الله عز وجل إخراج المال على المالك إلا بالزكاة أو النفقة الواجبة، وعلى هذا فيكون الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. وقال أهل الظاهر وجماعة من العلماء بل الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، لأن في هذا مصلحة، وهي إنقاذ هذا العبد من الرق، فهو كإنقاذ من خاف التلف. ثم إن الشارع يتشوف إلى العتق تشوفا بالغا، فعندنا أمران مع الأصل، وهو أن الأصل في الأمر الوجوب، فلدينا أمران يؤيدان أن الأمر للوجوب، وعلى هذا فيكون الأمر للوجوب بناء على الأصل ولأجل هذين الوجهين. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا طلب المكاتبة وعلم فيه الخير وجب عليه أن يوافق، لأن ذلك خير له وخير للعبد. طيب، المكاتبة لماذا سميت مكاتبة ولم تسمى عقدا؟ نقول لأنه جرت العادة أنه إذا وقع مثل هذا العقد حصلت المكاتبة بين السيد وبين العبد، فلذلك سميت مكاتبة. طيب، إذا قال قائل إذا عللتم بذلك لزمكم أن تقولوا كل شيء يكتب نسميه مكاتبة، نقول هذا لا يصح في تعيين العقود أو المعاني أو الأماكن أو ما أشبه ذلك، لا يصح. ولهذا سميت مزدلفة جمعا ولم تسمى عرفة جمعا، مع أن الجمع في عرفة كالجمع في مزدلفة أو أكثر. فمثل هذه الأشياء التي يعلل بها الأسماء لا تتعدى العلة محلها، لا تتعدى محلها. فلو أنني عقدت معك مداينة وكتبنا الدين، نسمي هذا مكاتبة؟ لا، ما نسميها، نسميها دينا مكتوبا. تقول كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، 9 أواق، أواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، 40 درهم، وكل 10 دراهم 7 مثاقل. 40 درهما كم تكون من مثقال؟ 28، 28 مثقال، ولا لا؟ ها؟ 28 مثقال. طيب، إذن الأوقية 28 مثقالا، وهي تقول 9 أواق، 9 أواق اضربها 28، مائتين واثنين وخمسين. طيب، 252 مثقال من الفضة، هذا ثمن بريرة التي كاتبها أهلها. طيب، تقول في كل عام أوقية، تكون الأعوام على هذا 9 أعوام، بعد 9 أعوام تعتق. فجاءت تطلب العون من عائشة رضي الله عنها إلى آخر الحديث. نعم، لا لا لا، لأنه جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لسيده، إذا عاد إلى الرق صار لسيده. نعم، لا لا أبو الزبير من التابعين. لا ما عندنا. عندك أبو الزبير رضي الله عنه؟ لا عندي أبو الزبير قال سألت جابر. نعم. أشتبوا عليها لأن ما هي بعادة. نعم. ها؟ اسكت يا ولد. ها؟ لا لا ما هو بيذكر الدليل. يعني ينبغي أن يذكر الدليل ويستنبط السائل الحكم منه. أو يذكر الحكم ثم يذكر مع الدليل حسب المصلح. إحنا قلنا حسب السائل أو المخاطب. العام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل كذا والأصل في النهي التحريم. دخلت بحر ما ما ما, ما يعرف. تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا والأصل في النهي التحريم. يفهم شيء؟ ها؟ ما أعتقد. لكن تقول هذا حرام خلاص أنت. لا العام لا يجوز ذكر خلاف له. أصل ذكر خلاف العام خطأ. العام اذكر ما تراه أنت اللي بينك وبين الله. سواء وافق اللي عنده ولا خالف. تجي تقول مثلا المسألة فيها عن الإمام أحمد أربع روايات وفيها في المذهب أربع توجه هذه ثمان وفيها أربع احتمالات غير الأوجه هذه 12 والمذاهب. نعم يا خالد إيش؟ نعم أجبنا عليه بأن هذا غير صحيح. الحصر هذا غير صحيح. أقول الحصر هذا غير صحيح. نقول إن الواجب في المال ما أوجبه الله فيه. لأن الله قال كاتبوه. ما هو عطفه مكاتبته. كيف؟ إذا أوجبته. لكن حر لكن إذا أوجب الله عليه ذلك. إذا أوجب الله عليه ذلك طيب هم يقول أوجب الله عليه ذلك. ها ها إيش إيش نعم لا هذا سؤالين تبغى مثل إيش اي لا هذه من باب اولى. هذه تقول هذه من باب اولى لان الثعابين ما ينتفع بها. نقول حرام. نقول حرام نعم. وكذلك الاسود هو ينتفع بها. ها المهم لا تقول لي حي في الرياض ولا في عنيزه ما علينا من احد. اسال عن الحكم. نعم الحكم العلماء مر علينا في كتاب البيع. كل استباع يحرم بيعه فهمت الا الذي يصلح للصيد ما عدا الكلب. فمثلا الفهد والصقر والعقاب المعلم هذه ما يخالف لان فيها مصلحه. كيف تشترى المعلمه من ذولي تشترى ما. الا الكلب وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا تكلمنا عن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وذكرنا أن فيها ثلاثة سنن. السنة الأولى فهد أمنا هذه واحدة. ثانية هذا اللي قال عبد المنان وغير بندق لحم. طيب أحسن عبد الرحمن. يعني قال فيها الولاء لمن لمن أعطى. طيب وهذا هو الذي في حديثنا هذا. نعم يقول مشينا على إلى قوله فأعين. طيب فما هي الكتاب المكاتبة خالد؟ المكاتبة. أحسنت. طيب هل لها شاهد من القرآن؟ ها. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. طيب فقلت هذا المبتدأ الدرس. ها. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك ويكون ولاؤك لي فعلت. إن أحب هذه شرطية وجواب الشرط فعلت. وقولها رضي الله عنها أن أعدها لهم يعني أعطيهم إياها معدودة. وقد مر علينا كم هذه من درهم؟ 9 أواق كل أوقية كل 40 درهم. 4 × 9 4 × 9 بكم؟ 4 × 9 بكم؟ 36. إذن تكون 360. ها؟ إيه لا مو المثقال إلا درهم. 360 درهم. إن أحب أهلك أن أعدها لهم أي أن أعد لهم 9 أواق وهي بالدراهم الإسلامية 360 درهم. لأن الأوقية 40 درهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وفي حديث أبي بكر في الرقة في 200 درهم ربع العشر. ففهمنا من هذا أن الأوقية كم؟ 40 درهما. طيب وقول ويكون ولاء كلي ما هو الولاء؟ الولاء في اللغة من الولاية وفي الشرع يطلق على عدة معان منها ولاء العتق وهو أن الإنسان إذا أعتق عبدا صار له عاصبا كعصوبة النسب تماما إلا أنها دونها في المرتبة. ولهذا لا يستحق أحد عاصب بالولاء شيئا من حقوق التعصيب ما دام يوجد عاصب بالنسب. لو هلك هالك عن بنت ومولى لكان للبنت النصف والباقي للمولى. ولو هلك عن بنت وعم كان للبنت النصف وللعم الباقي. إذن فولاء العتق له لحمة في الإنسان كلحمة النسب إلا أنه كما قلنا لا يمكن أن يستحق شيئا من حقوق التعصيب ما دام أحد من العصبة في النسب موجودا. طيب تقول فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك. وأظنه مر علينا ما المراد الأهل هنا أنهم أسيادها. فقالت لهم ذلك فأبوا عليها أبوا عليه أن امتنعوا أن يكون الولاء لعائشة. يريدون أن يكون الولاء لهم هم. قال فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرة عائشة لأن عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون في مهنة أهله في البيت أو في المسجد أو في شؤون المسلمين عليه الصلاة والسلام. تقول فقلت لهم فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولع. يعني هم وافقوا على أن يبيعوها على عائشة نقدا، ولكن على أن يكون الولاء لهم يحتفظون به، فيكون لهم حق العصوبة بعد عصوبة النسب في هذه المرأة. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. خذيها يعني بالشراء، يعني اشتريها واشترطي لهم الولاء كما طلبوا، اشترطي لهم الولاء كما طلب. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تأخذها وأن تشترط لهم الولاء. وهذا الأمر ليس أمر إيجاب ولا استحباب، ولكنه أمر إباحة، لأنه صار في جواب السؤال. وقد مر علينا أن الأمر إذا كان في جواب السؤال فهو للإباحة. طيب، وكذلك إذا وقع بعد الحظر فهو للإباحة أو لرفع الحظر على خلاف في ذلك، وقد سبق في أصول الفقه. قال خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني كما أراد. وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لأمر سيتبين فيما بعد. واختلف العلماء في اللام هنا، هل هي للتمليك والاستحقاق أو أنها بمعنى على؟ فقال بعض العلماء إنها بمعنى على، أي اشترطي عليهم الولاء. قالوا ذلك واستشهدوا بقوله تعالى وإن أسأتم فلها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة إلى آخر الآية. قالوا إن أسأتم بمعنى فلها أي فعليها، كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فتكون لم هنا بمعنى على. واضطر إلى ذلك لئلا يلزم من جعل اللام على بابها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بشرط فاسد، لأن اشتراط الولاء لهم مخالف للشرع. قالوا والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر بشيء أو أن يأذن بشيء مخالف للشرع، فاضطررنا إلى أن نجعل اللام بمعنى على، وأتينا بشاهد من القرآن. عرفتم؟ طيب، هذا القول ظاهره صحة، لكنه عند التأمل يتبين أحمد، يتبين أنه ليس بصواب، لأنها قد اشترطت عليهم الولاء ولكن أبوا، فما الفائدة من أن تعيد الشرط مرة أخرى؟ وكيف يقول الرسول اشترطي عليهم الولاء وهو يعلم أنهم قد أبوا ذلك؟ لأن هذا ليس فيه إلا مجرد تكرار بلا فائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر بشيء بغير فائدة، ولا يمكن أن يأمر بشيء يعلم أنه مردود من قبل. إذن يتعين أن نجعل اللام على أصلها، وهو التمليك والاستحقاق، يعني خذيها واشترطي لهم الولاء كما أرادوا، اشترطي لهم الولاء كما أرادوا. ولكن ونجيب عن قولهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بشيء مخالف للشرع أو لا يأذن بشيء مخالف للشرع، نجيب عن ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن بذلك لينفذه، لو أذن ونفذ لكان محل إشكال، لكنه أذن بذلك ليبطله بعد شرطه. وإبطال الشيء بعد شرطه أشد وقعا وأبين في الإفساد والإبطال، أليس كذلك؟ لأنه لو قيل هذا باطل ليس وقعه في النفس كما إذا اشترط ثم أبطل، لأنه قد يقول قائل هذا محرم ولكن إذا اشترط نفذ، لكن نقول لا، هو محرم اشتراط الولي لغير المعتق، وإذا اشترط فإنه باطل لا ينفذ. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك أن يشترط الولاء لهم كما طلب وكما أراد، ثم بعد اشتراطهم إياه يبطله الرسول عليه الصلاة والسلام. ونظير هذا من بعض الوجوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاة أن يصلي عدة مرات صلاة محرمة، صلاة محرمة، لأنه كان لا يطمئن فيها، يقول اذهب فصلي فإنك لم تصلي فيذهب ويصلي كالأول، يقول اذهب فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ من أجل أن يكون توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام له بعد أن أخذه العناء من صلاة ليست بمجزئة، يكون توجيه الرسول إياه وإرشاده له، له وقع في النفس، له وقع في النفس فتستقر. وليعلم أن العبادة الفاسدة مهما فعلت فإنها لا تبرأ بها الذمة، وهذا من الحكمة في التعليم، الحكمة في التعليم. إذن فنقول يتعين أن نجعل اللام على أصلها، لأن صرفها عن الأصل يحتاج إلى دليل، ولأن جعلها بمعنى على لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم ويدري أن هذا أمر غير ممكن، لأن الجماعة قد ردوا هذا من الأصل. سيبقى مشكلة في هذا، وهي لماذا يغر، لماذا يغر هؤلاء فيشترط لهم الولاء ثم يلغى؟ وسيأتي إن شاء الله الجواب عليه، سيأتي الجواب عليه. المهم الصوت الفيش نازله بصفة الزرار. شوش عليها طيب. إذن نقول اللام يجب أن تكون على بابها، وأنها للاستحقاق، يكون لهم الولاء أي لهم كما طلبوا كما أرادوا. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام مقررا الحكم الشرعي: فإنما الولاء لمن أعتق. ألف هنا عاطفة، وإنما أتت حصر، والولاء مبتدأ ولمن أعتق خبره، ويقوم مع الجملة الولاء لمن أعتق لا لغيره وإن شرط. فذهبت بريرة ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فعلت عائشة ماذا فعلت؟ أخذتها واشترطت لهم الولاء، أخذتها واشترطت لهم الولاء، وتم الأمر، تم الأمر على أن عائشة اشترت بريرة المكاتبة على أن يكون ولاؤها لأهلها. طيب، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام الناس فحمد الله وأثنى عليه، قام في الناس خطيبا، وهذه الخطبة من الخطب العوارض، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب أصحابه خطبا عارضة وخطبا راتبة دائمة. فخطبة الجمعة مثلا من الخطب الراتبة، خطبة العيد من الخطب الراتبة، الاستسقاء من الخطب الراتبة، العارضة دائما يخطب بها عليه الصلاة والسلام في المناسبات. خطبة الكسوف عارضة وقيل راتبة، يعني أن العلماء اختلفوا هل خطبة الكسوف مسنونة مطلقا أو إنها لعارض للتذكير، وقال الكسوف ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، ولا ندري لو عاد مرة ثانية هل يخطب الرسول أو لا. والأصل أن ما فعله فهو سنة، هذا الأصل أن ما فعله فهو سنة. وعلى هذا فنقول صلاة الكسوف يستحب فيها الخطبة، لا سيما في مثل زمننا هذا الذي غفل الناس عن المراد بالكسوف أو عما يراد به شرعا. والذي يراد به شرعا هو تخويف الناس، فالخطبة في هذا الزمن حتى وإن قلنا إنها ليست من السنن الراتبة بل هي من السنن الطارئة ينبغي أن لا تفوت في صلاة الكسوف. طيب، نقول ما نخلي اليوم ما في سؤال لأن الوقت. طيب ها؟ يقول ثم قال فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال ولو مرة واحدة مع المحبة والتعظيم. فقولنا مع المحبة والتعظيم ليخرج المدح، فإن المدح وصف للممدوح بالكمال لكن قد يخلو من المحبة والتعظيم. قد يمدح الإنسان أحدا وهو من أكره الناس إليه ويبغضه، لكن يمدحه خوفا من شره أو رجاء لعطائه، أليس كذلك؟ أما الحمد فإنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة، يجب الإنسان قلبه ممتلئا محبة لهذا الموصوف بالكمال وبالتعظيم أيضا. وحمد الله سبحانه وتعالى، إذا قلت أحمد الله، حمد الله عز وجل يكون على الكمال الذاتي وعلى الإحسان إلى الخلق. ولهذا إذا أكل الإنسان وشرب يقول الحمد لله على هذا الإحسان وهذه النعمة. فالله يحمد على كماله الذاتي وعلى إحسانه الواصل إلى خلقه سبحانه وتعالى. قول أثنى عليه يعني كرر أوصاف الكمال. أي نقرأ حديث الدرير؟ إن اللهم صل وسلم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وفيها والسلف له الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل كان من شرط ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرط الله يوفى وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترط لهم الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام على هذا الحديث وأن قصته أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من أهلها على تسع أواق وجاءت إلى عائشة تستعينها، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم وأسلم الثمن كاملا ويكون ولاء لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء. ومن هنا تكون المناقشة. فما معنى قوله خذيها محمد؟ ما المراد بهذا الأمر؟ ما المراد بهذا الأمر؟ أمر إباحة يعني. الاستفهام أو ما يدل على الاستفهام. طيب اشتريطي لهم الولاء معناها ابن دار هذا أحد المعنيين. اشتريط لهم الولاء يعني وافقيهم على ما طلب، واشتريط الولاء لهم كذا. طيب القول الثاني فهد اللام بمعنى على، أي اشترطي عليهم الولاء. طيب الذين قالوا بذلك لا شك أنهم خرجوا عن ظاهر اللفظ، فهل لديهم شواهد على أن اللام بمعنى على؟ من أسافة عليها ما يمكن تجيب من عندك العيب مهي باكلة. هذه من عندك يا شيخ، ما يمكن تقول القرآن اللي متأكل. نعم عليها فلها يعني عليها. ما الدليل لها بمعنى عليها؟ وش الدليل أن لها بمعنى عليها؟ لا، ما الدليل على أن لها بمعنى عليها؟ وهي وش سبحان الله القرآن ما يمكن يأخذ تجيبون القرآن من عندنا فسق. نعم من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليه. طيب طيب يا عادل الذين قالوا إن اللام هنا على بابها وأن المعنى وافقهم على ما اشترط، أيهم أسعد بالدليل، هم أم الذين قالوا اللام بمعنى على؟ طيب لماذا؟ لا هذا يقتضي العكس. من طلال أين؟ طيب هذا واحد. نعم أي طيب نعم عبد الله. لا مو هالحكمة أن هذا، لكن لماذا نجعله أسعد؟ لأنه موافق لظاهر هذه. هذا أهم شيء، لأنه موافق لظاهر اللفظ، فإذا كان موافقا لظاهر اللفظ أحق بالترجيح من غيره. طيب إذن ثلاث معاني أو ثلاث وجوه، أنه ظاهر اللفظ، والثاني الثانية يبعد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اشترطي عليهم الولاء مع أنهم قد أبوا. الثالث أن الرسول أنكر فيما بعد على أن قوما يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ولو رضوا بأن الشرط بأن الولاء لعائشة لكانوا لم يخالفوا الشرط كذا ولا لا. فيه أيضا وجه رابع، أن دلالة اللام على خلاف البيان، دلالة اللام على خلاف البيان، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليبين الناس ما نزل إليه، فكيف يقول لا بمعنى على مع أن على أوضح وأبين ولا فيها أشكال؟ فكيف يعدل عن ذلك؟ هذا شيء بعيد جدا. فلهذا نقول الصواب أن اللام هنا على بابها. يبقى علينا أشكال، وهو كيف يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن تشترط شرطا فاسدا؟ نعم ليش؟ لإنقاذ العقد، لنقض العقد. يعني أراد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أن ينقض العقد بعد الاشتراط ليكون ذلك أبلغ بالنفس، وأن يبين أن الباطل باطل ولو ولو شرط، ولهذا قال فيما سيأتي وإن كان ما أشرط. طيب، هي أيضا إنما الولاء لمن أعتق. ما هو الولاء؟ أحمد. نعم. عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، ومرتبتها بعد عصوبة النسب، مرتبتها بعد عصوبة النسب. نعم. نعم، لها عدة معاني، ولاية النكاح، التولي، والولاية بمعنى النصرة والمعونة، عدة معاني ذكر في القاموس، لها معاني متعددة. طيب، قالت فحمد الله وأثنى عليه. أولا حمد وأثنى، ما الفرق بينهما يا خالد؟ لا أخذناها بارك الله فيك. صحيح، أثنى ما أخذنا. طيب، هناك فرق بين الحمد والمدح. لا، لوراك. فقد لا يكون للمحبة. صح. طيب، يقول وأثنى عليه، هذا هو أثنى عليه بمعنى كرر أوصاف الكمال لله عز وجل، ويدل